ليس كمثله شيء سبحانه، ليس جسما ولا يشبه الأجسام، لا الأجسام الكثيفة كالحجر والإنسان والنبات، ولا الأجسام اللطيفة كالهواء والظل والظلام والروح والملائكة، وليس حجما ولا يشبه الأحجار، ليس جسما كثيفا كالإنسان والحجر والشجر، ولا جسما لطيفا كالهواء والجن والملائكة. فالله سبحانه لا يشبه الإنسان ولا النبات ولا الجمادات، ولا يشبه الهواء ولا الروح ولا الضوء ولا الملائكة ولا الجنة. فهو تعالى موجود لا يشبه شيئا من هذا العالم، بل هو كما أخبر عن نفسه في محكم كتابه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، سورة الشورى. وأجمع علماء الإسلام على هذا القول، مهما تصورت ببالك فالله سبحانه وتعالى بخلاف ذلك، أي لا يشبه ذلك، لا يتصور في الوهم ولا يتمثل في النفس. غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان، لا يوصف بالمكان، هو خالق المكان والزمان فلا يحتاج إلى المكان والزمان. أقصى ما يصل إليه العبد من المعرفة بالله أن يعتقد أنه سبحانه وتعالى موجود لا كالموجودات، متصف بصفات الكمال التي تليق به والتي لا تشبه صفات المخلوقين، من غير أن يكون سبحانه وتعالى في جهة من الجهات الست، هو خالق الجهات وهو غني عنها، لا يقال متى كان ولا أين كان ولا كيف كان ولا مكان، كون الأكوان ودبر الزمان، لا يتقيد بالزمان ولا يتخصص بالمكان. هذا ما أجمع عليه علماء أهل السنة، هو خالق المكان والزمان وهو غني عن خلقه، ليس كمثله شيء. Donc, croire en Dieu, c'est de confirmer son existence sans aucun doute qu'il existe et qu'il ne ressemble à aucune des créatures. Ce n'est pas un corps, ni un corps palpable comme les pierres, les plantes, les humains, ni un corps impalpable comme l'air, l'obscurité, les âmes, les anges, les djinns. Il ne ressemble à aucune de ces créatures, il ne ressemble pas à l'air, il ne ressemble pas à l'âme, ni à la lumière, ni aux anges, ni aux djinns. Il ne ressemble à aucune de ces créatures, comme il a dit subhanahu à propos de lui-même dans le Coran. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، qui signifie rien n'est tel que lui, il est celui qui entend et qui voit. Rien n'est tel que lui. Et les savants de l'islam sont unanimes sur cette parole. Quoi que tu puisses imaginer, Dieu, on est différent, c'est-à-dire Dieu ne ressemble pas. On ne peut pas imaginer Dieu. Rien n'est tel que lui, rien n'a de ressemblance avec lui. Il est le créateur de l'espace, du temps. Il n'a pas besoin de ses créatures, donc il existe sans endroit, sans comment, il ne dépend pas du temps. On ne dit pas où, ni quand, ni comment à son sujet. Il a créé l'espace de temps, il existe avant l'espace de temps. Il n'a pas besoin de ses créatures, il n'est pas concerné par les directions, ni la forme, ni la quantité. Rien n'est tel que lui, et rien n'a de ressemblance avec lui. أما الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة فمعناه أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما لا يخالطه شك بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، مرسل عند الله، صادق في كل ما يبلغه عن الله، سواء كان من أمور التحليل والتحريم، فالذي لا يصدق النبي في التحليل والتحريم ولو بالمزح يستحل ما حرم الرسول فلا يكون مؤمنا، أو من أخبار الأمم السابقة، الرسول أخبر عن الأمم السابقة آدم أول البشر أول الأنبياء إلى غير ذلك، أو من أمور البرزخ ماذا يحصل في القبر إلى غير ذلك، أو الآخرة من الجنة والنار، لا يخطئ في شيء من ذلك، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أيده الله بالمعجزات الباهرات الدالة دلالة قطعية على صدقه، وحلاه ربه بالصدق والأمانة والحفظ والعصمة والصيانة كسائر إخوانه من النبيين والمرسلين. كل الأنبياء والمرسلين جاءوا بدين الإسلام وعصمهم الله من الرذائل والكبائر والكفر، لا يستر منه كفر لا قبل النبوة ولا بعدها، ولا يحصل منه كبيرة من الكبائر، ولا فعل خسيس يدل على دناءة وخسة نفس. دعا الناس لدين الإسلام دين كل الأنبياء، إن الدين عند الله الإسلام، الدين الذي رضيه الله لعباده وأمرنا باتباعه، الدين الذي من مات عليه لابد أن يدخل الجنة وإن سبق له دخول النار بسبب معاصيه إن لم يعفو الله عنه، الدين الذي من ابتغى دينا غير غيره يدين به لن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، فلا سبيل للنجاة من الخلود الأبدي في النار إلا بالإيمان بالله ورسوله. قال الله تعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. وقال عز من قائل: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار فيها خالدون. On est à la fois au messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est de croire fermement sans aucun doute qu'il est le messager de Allah envoyé de Dieu, véridique en tout ce qui est transmis de la part de Dieu, que cela concerne le caractère licite et illicite des choses. Donc celui qui renie le caractère licite et illicite selon ce que le prophète a enseigné et renie cela en connaissant que le prophète l'a interdit, donc il n'a pas cru au prophète. Donc, c'est ça que ça implique de croire au prophète. Donc, ne pas démentir sa loi, même en plaisantant. Ou, de ce qu'il a informé, croire qu'il est véridique en ce qu'il a informé des informations concernant les communautés précédentes. Donc, le prophète nous a informé qu'Adam, premier homme, premier prophète, etc. Ou des sujets concernant la tombe, le barzakh, ou l'au-delà, qui est le paradis, l'enfer. Donc il ne se trompe pas en ces choses-là. Allah lui a accordé des miracles éclatants qui indiquent de façon catégorique qu'il est véridique. Et Dieu lui a accordé le caractère de la véracité, l'honnêteté, la préservation des grands péchés, des petits péchés de bassesse, du mensonge, de la mécréance, comme tous les prophètes ils sont préservés de cela. Donc, ils ne proviennent pas de mécréance, ni de bassesse, ni avant la prophétie, l'avènement de leur mission prophète, ni après, ni de mensonge, ni tout ce qui indique une bassesse de caractère. Il a appelé à la religion de l'islam, la religion de tous les prophètes, la religion que Dieu a créée pour ses esclaves, qui nous a ordonné de suivre, la seule religion que Dieu a créée est la religion de vérité. Et celui qui suit autre que cette religion, il sera perdant, comme le Coran nous indique cela. Donc il n'y a pas d'autre sauvegarde, il n'y a pas d'autre voie de sauvegarde pour éviter l'enfer pour l'éternité que de croire en Allah et en son messager. Allah Ta'ala dit: « وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدَنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا » qui signifie « celui qui ne croit pas en Allah et en son messager, certes Allah a réservé l'enfer pour les mécréants. » Et Allah Ta'ala dit: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَمْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. C'est-à-dire ceux qui ont mécru, certes leurs enfants et leurs biens matériaux ne leur seront d'aucun secours, ne leur éviteront pas le châtiment et ils seront donc en enfer éternellement.